إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا علما. وبادئ ذي بدء أرحب بالإخوة الكرام حضور هذه الدورة، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والقبول والسداد، وأن يلهمنا الصواب وأن يجمعنا على طاعته ومحبته وما يقرب إليه. والكتاب الذي ندرسه بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء كتاب في العقيدة، يعد من المختصرات المفيدة جدا في باب الاعتقاد، بل إنه من أجود وأحسن المختصرات، وقد كتبه إمام جليل ومحقق نبيل، ألا وهو العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وهذا المختصر حرره مؤلفه رحمه الله تحريرا بديعا، وأتى فيه على أمهات مسائل الاعتقاد دون بسط في القول ودون ذكر للأدلة، ذلك أن مراد الشيخ أن يكون الكتاب متنا مختصرا جامعا لمسائل الاعتقاد وأمهات الدين. قد كان رحمه الله ينوي أن يكتب عليه شرحا يبسط فيه هذه المسائل ويبين دلائلها من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا أن المنية اخترمته قبل أن يقوم بذلك. والمتن كما قدمت عصارة مفيدة وخلاصة بديعة في باب الاعتقاد. هذا الكتاب في تقديري يعد من الكتب المهمة للمبتدئ في دراسة الاعتقاد، ومن المتون التي يبدأ بها لإلمامه بالأمهات ولسهولة عبارته ولدقة المسائل التي ذكرها مصنفه رحمه الله في هذا الكتاب. ومصنف هذا الكتاب إمام معروف وعالم محقق، ومن طلاب العلم من لا يعرف مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ولكن مع شهرته ومعرفة طلاب العلم به يحسن أن أشير إلى ترجمة مختصرة له. فقد ولد رحمه الله عام 1307 للهجرة، 1307 للهجرة، وتوفي عام 1376، أي عن عمر يناهز 69 سنة. وقد نشأ رحمه الله يتيما، توفي والداه أمه وأبوه وهو صغير فنشأ يتيما، لكنه منذ نعومة أظفاره كان قد نشأ على الأدب والخلق والعبادة وحب العلم واحترام العلماء والعناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. وقد كان كثير ممن يرونه في صغره يتوسمون فيه النجابة والنبوغ ويؤملون له مستقبلا زاهرا في العلم والإمامة في الدين. وحفظ كتاب الله عز وجل في وقت مبكر، واعتنى بالعلوم قراءة ومذاكرة ومجالسة للعلماء، واعتنى كذلك بقراءة كتب أهل العلم ولا سيما الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، فاعتنى بكتب هذين الإمامين عناية خاصة، بل إنه قرأ كل ما وجده من كتبهما قراءة دقيقة فاحصة. وهناك شواهد كثيرة تدل على عناية الشيخ رحمه الله بكتب هذين الإمامين، لكن كتابه طريق الوصول إلى علم الأصول بمعرفة الضوابط والقواعد والأصول من أدل كتبه رحمه الله على عظيم عنايته بكتب الشيخين، لأن كتابه طريق الأصول أو طريق الوصول أورد فيه ما يزيد على 1000 قاعدة وأصل وضابط انتقاها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وكانت طريقته في الكتاب أن يذكر كتاب شيخ الإسلام ثم يجرد ما فيه من قواعد وأصول وضوابط. ولما انتهى من كتب ابن تيمية رحمه الله الموجودة عنده انتقل إلى كتب ابن القيم، فخرج بمجلد نافع وعظيم، ويعرف طلاب العلم وأهل العلم قيمته ومكانته لما اشتمل عليه من القواعد العظيمة والتأصيلات النافعة والضوابط المفيدة لطالب العلم، انتقاها بدقة من كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. وكان رحمه الله موسوعيا في العلم، برز في الفقه في التفسير وفي الأصول وفي علوم الشريعة، وألف في هذا مؤلفات نافعة رحمه الله، فله مؤلفات في التفسير وفي الفقه وفي الحديث وفي أصول الفقه وفي اللغة، وكل مؤلف منها فيه الدقة وفيه حسن التحرير وفيه سلاسة العبارة وجودة الأسلوب. ومن يقرأ للشيخ مرة لا ينقطع عن القراءة له دوما، وكتبه لا تمل قراءتها لجمال العبارة وسلاسة الأسلوب وحسن التحرير، يشد رحمه الله قارئه، وتحس وأنت تقرأ لكتبه رحمه الله أنه يخاطب قلبك، يشفق عليك، ينصح لك، يقرب لك الفائدة. فحقيقة كتبه تتميز بميزات عظيمة من الله عز وجل عليه بها، فكانت أيدي طلبة العلم كثيرة التناول لكتب هذا الإمام، وطلاب العلم كثير الحرص على قراءة كتبه والاستفادة من مؤلفاته. وقد طبع له رحمه الله ما يزيد على 40 مؤلفا، ولا يزال هناك كتب مخطوطة له رحمه الله، لعل الله جل وعلا ييسر أمر طبعها ونشرها ليستفيد طلاب العلم منها. وكان رحمه الله مع سعة علمه عظيم العناية في العبادة، وأيضا كان قوي العناية بالأدب والخلق والتحلي بمكارم الأخلاق وجميل الآداب. وقد كتب رحمه الله في ثنايا كتبه عن الأدب والخلق والمعاملة بين الناس عموما وبين طلاب العلم على وجه الخصوص كتابات فريدة ومتميزة ينبغي على طالب العلم أن يقف عليها، لأن من المهم لطالب العلم مع طلبه للعلم أن يتحلى بأدب العلم وحلية العلماء وخلقهم وأدبهم في تعاملهم مع أهل العلم وطلاب العلم وعامة الناس. والشيخ رحمه الله كتب في هذا الباب، والذي كتبه كان رحمه الله متحليا به على أحسن ما يكون. وكل من عرف الشيخ رحمه الله عرفوا في محياه الأدب والخلق والمعاملة وطيب المعاشرة وحسن العبارة، وكان لهذا السبب محبوبا عند الجميع، يحبه الصغار والكبار، يحبه طلاب العلم والعوام، كل يحبه وكل يتوق لمجالسته وسماع أحاديثه. فكان رحمه الله عجيبا في هذا الباب. قد سمعت قصصا كثيرة عن أدب الشيخ وعن خلق الشيخ ومعاملته رحمه الله، ربما يطول المقام في الحديث عنها، لكن منها على سبيل المثال قرأت له رحمه الله في بعض مصنفاته أمورا ذكرها ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، وذكر منها أن طالب العلم ينبغي أن يكون مع إخوانه وزملائه مشجعا لا مثبطا، مرغبا لهم، يستحث هممهم وينهض عزائمهم، لا يكون مثبطا لهم. وذكر في هذا المعنى رحمه الله أنك إذا سمعت من أخيك فائدة وأنت على علم بها لا تشعره بعلمك بهذه الفائدة. إذا ذكر لك زميلك أو صاحبك فائدة أو حديث أو أمرا من الأمور النافعة لا تشعره بأنك على علم بذلك، بل استمع إليه، يقول الشيخ استمع إليه كأنك تستمع لهذا الأمر لأول مرة، وأشكره على هذه الفائدة وأنه أتحفك بها وأفادك بها. وذكر الشيخ رحمه الله أن لهذا فوائد عظيمة جدا، منها أنك تنهض همته وعزيمته وأيضا تشجعه أن يتحفك مرات ومرات. لكن السائد بين طلاب العلم الآن أن إذا قدم أحدهم بفائدة فرحا مغتبطا بها يحدث بها زميله قبل أن ينتصف، وفي أول الكلام وفي بداية الحديث يقاطعه زميله قائلا هذا معروف، هذا قديم عرفناه، ما جئت بجديد، هذه معلومات قديمة، ولا يقول أنت نايم ما عرفت هذه إلا الآن. عبارات كثيرة متنوعة تدل حقيقة على قصور الأدب وضعته بين طلاب العلم. ما هكذا أخلاق طلاب العلم، وليس هذا السبيل الذي ينبغي أن يكون عليه. ثم ينقطع هذا الذي جاء فرحا بهذه الفائدة يريد يتحف بها أخوانه، ينقطع. ثم المرة القادمة إذا جاء عنده فائدة جديدة وراد أن يخبرهم بها ما يتشجع، يخشى أن يصدم مثل الصدمة الأولى. فهكذا تبرد العزائم وتثبط الهمم وينشغل الناس في مجالسهم بما لا فائدة فيه. هذه قرأتها للشيخ رحمه الله في أحد كتبه، ولقيت مرة أحد أقرباء الشيخ، أحد أقربائه، وقلت له قرأت للشيخ عبد الرحمن بن سعدي في أحد كتبه أنه قال كذا وكذا وكذا، ذكرت له هذه الخصلة. قال سبحان الله، هذه موجودة في كتب الشيخ؟ قلت نعم. قال كان الشيخ رحمه الله يطبقها تطبيقا عجيبا، يقول كنت دائما أخرج معه من المسجد ويأتينا أناس من محب الشيخ، يقول فيخبرونه بالفائدة، يقول يستمع ويعطيه وجهه ويستمع الكلام من أوله إلى آخره، فإذا انتهى شكره وأثنى عليه وقال أفدتنا جزاك الله خيرا. يقول ننتهي من هذا الشخص ونمشي قليل فيأتي شخص آخر يذكر للشيخ نفس القصة ونفس الخبر، يقول يقف الشيخ بكل هدوء وطمأنينة، يقول فيستمع إليه حتى ينتهي ثم يشكره. يقول محدثي هذا لقريب الشيخ يقول كنت أنا بجنب الشيخ وأفرك يدي بقوة بودي أن أدفع هذا الشخص من الضيق الذي يدخل علي. الآن سمعنا الخبر والآن حدثنا به وأن تأتي الآن، يقول في نفسي أتكلم وأتضايق ولا أتحمل. يقول الشيخ بكل هدوء وسكينة يستمع. الشيخ عنده بعد نظر، ومن لا يهتم بهذا الأمر عنده ضيق عطن ما يتحمل، لكن الشيخ عنده بعد نظر يريد يقرب الناس الخير ويريد أن يشجعهم وينهض بعزائمهم وهممهم. حقيقة الشيخ رحمه الله كان مدرسة في التربية والأدب والخلق والمعاملة، وهذه جوانب مهمة نحتاج إليها نحن طلاب العلم حتى يجتمع في طالب العلم مع العلم العبادة والأدب الذي كان عليه أهل العلم. لا أطيل في هذا الموضع، وإن كان هو حقيقة موضع عذب والكلام عنه حلو وفيه متعة وفائدة كبيرة لطالب العلم، لكنني أنتقل إلى الكتاب الذي اجتمعنا لدراسته، وهذا المختصر المسمى بأصول العقائد الدينية. وهذا الاسم ليس من المؤلف رحمه الله، فلا يعرف أن المؤلف رحمه الله كتب اسما لهذا الكتاب، وإنما من طبع الكتاب انتقى له هذا العنوان من مقدمة الكتاب، لأنه في المقدمة قال هذا مختصر في أصول العقائد الدينية، فمن طبع الكتاب انتقى هذا الاسم من المقدمة، فليس الاسم من مؤلفه رحمه الله. وهذا المختصر كتبه الشيخ رحمه الله كما هو بخطه في النسخة الخطية التي طبع عنها هذا الكتاب عام 1357. وقد عرفتم قبل قليل أن الشيخ رحمه الله ولد عام 1307، فإذا كان عمره عند فراغه من هذا المختصر 57 سنة، عفوا 50 سنة. وكتبه في رمضان، يعني فرغ منه في شهر رمضان كما هو في آخر النسخة الخطية لهذا الكتاب. وتوفي رحمه الله كما قد عرفنا عام 76 و300 ألف، أي بعد تأليفه لهذا الكتاب 19 عاما. وكان في هذا الكتاب، يعني كان يود رحمه الله أن يكتب شرحا لهذا الكتاب، وأشار إلى هذا، قال إن كان في الأجل فسحة نكتب شرحا عليه نبين فيه دلائله ومسائله، لكن يبدو والله تعالى أعلم أن الشيخ اشتغل بأمور أخرى من مسائل العلم والأبحاث العلمية فلم يتفرغ لهذا الكتاب. لكن كتب الشيخ رحمه الله التفسير وكتبه في العقيدة هي كلها بمثابة هذا الشرح، ولهذا قلت في بعض المرات لو أن أحدا من طلاب العلم، وحدثتني نفسي أن أفعل ذلك، لو أن أحدا من طلاب العلم يجمع شرح هذا الكتاب من كتب الشيخ لوجد ما يغطي هذا الموضوع وزيادة في الكلام على هذه المسائل التي أوردها رحمه الله في مصنفه. نشرع الآن في الكتاب مستعينين بالله عز وجل. في قارئ عندكم؟ تفضل. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، اختصرنا فيها على منتقد الإشارة والتنبيه من غير بسط الكلام ولا ذكر أدلتها. أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرس من المسائل لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، ثم من له رغبة في العلم يتطلب بسطها وبراهينها من أماكنها، وإن يسر الله وفسحت الأجل. بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. هنا بدأ الشيخ بحمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله، ثم ذكر مقدمة بين فيها الغرض من هذا المؤلف، وأنه مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة. هذا موضوع الكتاب، موضوع الكتاب أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة. وأشار الشيخ رحمه الله إلى طريقته في هذا المختصر بأنه اقتصر فيه على مجرد الإشارة والتنبيه دون البسط وذكر الأدلة، وكان مراده رحمه الله بذلك أن يكون بيد طالب العلم المبتدئ خلاصات هذا الباب وأصوله المهمة، بحيث تكون منضبطة عنده، وتكون كذلك هي الأساس الذي تكون عليه بنية العلم عنده. فذكر الأصول والمهمات من أبواب الاعتقاد، ولم يذكر الأدلة، ولم يذكر التفاصيل المتعلقة بذلك، لأنه لم يقصد في هذا الكتاب أن يكون كتابا مبسوطا، وإنما أراد أن يكون مختصر إذا قرأه الطالب أو حفظه أو كرر قراءته يجتمع عنده الأصول الكلية ومهمات باب العقيدة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة طلب الدلائل وأيضا بسط المسائل، لكن يكون أولا هذه الركيزة التي يبنى أو يبني عليها المبتدئ دراسة هذا الفن العظيم الاعتقاد. والشيخ رحمه الله له تنبيه لطيف في بعض كتبه فيما يتعلق بدراسة هذه المتون. الشيخ رحمه الله يوصي بحفظ هذه المتون عن ظهر قلب، يقول: ومن لا يستطيع الحفظ أو يثقل عليه الحفظ فإنه يكرر هذه المتون مرات عديدة، يعني مثلا 20 أو 30 أو أقل أو أكثر، حتى وإن لم يكن محفوظا يكون أشبه بالمحفوظ، حتى وإن لم يكن محفوظا يكون أشبه بالمحفوظ. فمثل هذه المختصرات يحسن إما حفظها أو قراءتها مرات عديدة، فإذا قرأت هذا المتن مرات عديدة اجتمع في ذهنك أمهات مسائل العقيدة وأصول الاعتقاد، ثم تحتاج بعد هذه المرحلة إلى ذكر الدلائل وبسط المسائل، لكن هذه الأمهات. قال: من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرست للمسائل، يعني تشبه الفهرست الذي هو عادة يجمع المسائل، أو مثل ما يعبر الآن العناصر أو أصول الموضوع أساسياته. فالشيخ أراد أن تكون هذه الرسالة على هذا الوصف. لماذا؟ قال: لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين. وهذا المعنى قد لا يكون واضحا إذا أتت الأصول مع غيرها، وكثير ممن يبتدئ بقراءة المطولات يختلط عليه الأمر ولا يتبين من خلالها مهمات الدين من المسائل أو التفاصيل الدقيقة في العلم الذي يقرأ فيه. بينما إذا أفردت الأصول ومهمات الدين في مصنف مفرد وبدأ به ثم كانت الانطلاقة منه، فإن هذا بإذن الله تبارك وتعالى أمكن للفائدة وأضبط للعلم. قال: ثم من له رغبة في العلم يتطلب بسطها وبراهينها من أماكنها. لاحظ هذا التنبيه من الشيخ رحمه الله: من له رغبة في العلم يتطلب بسطها. أنت إذا قرأت الأصول وكررت قراءتها كما أشرت قبل قليل أو حفظتها، الرغبة توجد عندك ولا بد لمعرفة أدلة هذه الأصول، وأيضا تتوق إلى بسط المسائل المتعلقة بها. فإذا وجدت القراءة لمثل هذه المتون وحفظها وجدت بإذن الله عز وجل الرغبة. ومن فضل الله عز وجل أن هذه الرسالة، يعني وهي لم تطبع إلا من سنة تقريبا، ما كانت يعني طبعت لا في حياة الشيخ ولا أيضا بعد وفاته، وإنما طبعت قبل سنة تقريبا، الطبعة الأولى عام 1424 في ربيع الأول، وقبل ذلك لم يكن الكتاب مطبوعا ولم يكن معروفا عند طلاب العلم، بل لم يكن مذكورا أيضا في الكتب التي ترجمت الشيخ. وأنا عندي تتبع لترجمة الشيخ في المصادر، لم أرى هذا الكتاب ذكر في أي كتاب من كتب التراجم التي ترجمت الشيخ، ولم أعرف له ذكرا إلا بعد أن وجد في يعني مكتبة الشيخ رحمه الله، وقام أبناؤه وأحفاده بإخراجه، وإلا لم يكن معروفا. لم يكن له إلا يعني سنة طبع هذا الكتاب، لكن عقدت مجالس عديدة في المساجد لقراءة هذا المتن، وأيضا ستعقد بإذن الله عز وجل مجالس كثيرة لقراءته. فهذه الرغبة التي يشير إليها الشيخ موجودة عند كثير من طلاب العلم، وأنتم من هؤلاء الذين قامت فيهم الرغبة للوقوف على الدلائل وبسط شيء من هذه المسائل التي وردت عند الشيخ رحمه الله، أو جمع الشيخ رحمه الله. وهذا الذي يشير إليه هو بركة العلم، بركة العلم لمن من الله عز وجل عليه به. فالشيخ رحمه الله كتب هذا المختصر وتوفاه الله جل وعلا من سنوات، لكن كتابه هذا وكتبه الأخرى لا تزال تقرأ ويتدارسها طلاب العلم ويفيدون منها، فهذه من بركة العلم على أهله. قال: وإن يسر الله وفسح في الأجل، بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. هكذا كتب طابع الكتاب العبارة، لكن صحة العبارة كما في المخطوط وصورته موجودة هنا في هذه الطبعة، صحة العبارة: وإن يسر الله وفسح في الأجل، بسطت هذه المطالب ووضحت بأدلتها، لأن الضمير الذي بعد قولي وضحتها بعد الفعل وضح الذي هو الهاء، هذا غير موجود في المخطوط، فتكون العبارة بسطت هذه المطالب ووضحت بأدلتها، إما من الشيخ أو من طلابه أو ممن يسر الله عز وجل لهم ذلك. ثم بدأ الشيخ رحمه الله بهذه الأصول وهي خمسة، فذكر الأصل الأول. قال: الأصل الأول توحيد، حد التوحيد الجامع لأنواعه، هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب بالخلق والرزق وأنواع التدبير بالخلق والرزق وأنواع التدبير، وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وتوحيد الألوهية والعبادة، وهو إفراده وحده بأجناس العبادة، وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها، وإفراده من غير إشراك. طيب، العبارة هكذا: هو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها من غير إشراك به. وتوحيد الألوهية والعبادة، وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها من غير. في فاصلة موجودة عندكم بعد وأنواعها، احذفوها أحسن، وبعدين الهمزة تكون على الألف. وأفرادها جمع فرد، وأفرادها من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته. طيب، هنا الأصل الأول قال التوحيد، هذا الأصل الأول من أصول العقائد الدينية والأصول الكبار التي هي أمهات أصول الدين. وبدأ بهذا الأصل قال التوحيد، والتوحيد هو أصل الأصول وأهمها على الإطلاق. والتوحيد مصدر للفعل وحد، يوحد توحيدا، والمراد به الإفراد، وتوحيد الله عز وجل أي إفراده سبحانه وتعالى بخصائصه عز وجل، وإفراده بما خلق العبد العبادة لأجله، وعبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو يفرد عز وجل بربوبيته وأسمائه وصفاته، ويفرد أيضا بالعبادة التي خلق الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. وبدأ الشيخ رحمه الله بهذا الأصل قبل غيره، لأنه هو أصل الأصول وأساسها، ولا يبدأ إلا به. ولهذا إذا قرأت القرآن في الأوامر يبدأ به قبل غيره، وفي النواهي يبدأ بالنهي عن ضده وهو الشرك قبل النهي عن غيره، لأنه هو أصل الأصول. وأول أمر يواجهك في كتاب الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الأمر بالتوحيد. وأول نهي النهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأول ما يبدأ به توحيد الله عز وجل من الأوامر، وأول ما يبدأ به من النواهي النهي عن الشرك، كما هي طريقة القرآن وكما هي طريقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله. فالتوحيد هو أول ما يبدأ به، ولهذا بدأ به رحمه الله قبل غيره، قال الأصل الأول التوحيد. ثم قال حد التوحيد الجامع لأنواعه، ثم ذكر الحد. والحد هو التعريف، حد الشيء أي تعريفه. وحدود الأشياء تسبق الكلام عليها والحكم عليها، كما يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولهذا يبدأ بالحد قبل غيره، ويبدأ بتفسير الشيء وتعريفه وبيان معناه قبل الحكم عليه. ولهذا بدأ الشيخ رحمه الله بالحد، وحدود الأشياء تسبق أحكامها. قال حد التوحيد الجامع لأنواعه، وقوله الجامع لأنواعه فيه إشارة في هذا الاستهلال إلى أن التوحيد أنواع، التوحيد الذي خلقنا لأجله أنواع، وهي تحديدا ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. وهذه الأنواع الثلاثة للتوحيد هي أركان الإيمان بالله عز وجل. لا يكون مؤمنا بالله ولا يكون موحدا له من لم يأتي بهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد. من لم يوحد الله جل وعلا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات لا يكون موحدا ولا يكون مؤمنا بالله، لأن قيام الإيمان بالله على هذه الأركان الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وإذا كان التوحيد ينتظم هذه الأنواع الثلاثة إذا كان التوحيد ينتظم هذه الأنواع الثلاثة فلا بد أن يكون حده جامعا لها، وإلا لم يصبح حدا جامعا، لا بد أن يكون حده جامعا لها وإلا لما كان حدا جامعا. ولهذا قال نبه الشيخ قال حد التوحيد الجامع لأنواعه. وهذا التنبيه مهم، مهم للغاية، لأن من يعرف التوحيد بالربوبية كما هي طريقة المتكلمين، أو يعرف التوحيد بجانب من جوانبه لا بتعريف جامع لأنواعه، لا يكون قد عرف التوحيد، لا يكون بذلك قد عرف التوحيد. فلا يعرف أو لا يستقيم تعريف التوحيد إلا بذكر تعريف جامع لأنواعه، لا يستقيم تعريف التوحيد إلا بذكر تعريف جامع لأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. قال حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة. هذا الآن الحد الجامع، لك أن تضع هذا الحد بين قوسين وتحفظه لأنه نفيس للغاية. قال هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، هذا هو حد التوحيد الجامع لأنواعه. ثم سيبين الشيخ رحمه الله وجه كون هذا الحد جامعا لأنواع التوحيد. نقف مع هذا الحد الذي ذكره الشيخ رحمه الله وقفة لا تطول. قال هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة. لو لاحظتم في هذا الحد الجامع لو تأملنا في هذا الحد الجامع لوجدنا أنه يتناول جانبين لا بد منهما في التوحيد. هذا الحد يتناول جانبين من العبد لا بد منهما في التوحيد، الجانب الأول علمي والجانب الثاني عملي. ولأجل هذا قسم بعض العلماء التوحيد إلى قسمين: توحيد علمي وتوحيد عملي. وبعضهم قال توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والطلب. فالتوحيد له جانبان: جانب علمي أي أن المطلوب من العبد فيه، يعني في هذا الجانب، علم. والنوع الثاني أو القسم الثاني المطلوب من العبد فيه عمل، عمل في القلب وعمل في الجوارح. توحيد علمي إليه الإشارة عند الشيخ بقوله اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال، تفرد الله بصفات الكمال. المطلوب في هذا الباب هو الاعتقاد والعلم والإيمان والإثبات والإقرار، المطلوب هو هذا. ولهذا سماه بعض العلماء التوحيد العلمي لأن المطلوب هو هذا، وهو متعلق بصفات الله وأسمائه وربوبيته سبحانه وتعالى وجميع معاني الربوبية من الخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة والتدبير. فكل ذلك المطلوب منا فيه إيمان وإقرار وعلم واعتقاد نؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون الخلق، نؤمن بأسمائه سبحانه وتعالى التي وردت في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونثبتها لله كما أثبتها لنا. الله وإفراده بأنواع العبادة أي التي خلق الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك من الطاعات والعبادات. الأول يتعلق بما قام بالرب، والثاني يتعلق بما يقوم به العبد. ولهذا قال بعض العلماء عن التوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الربوبية قالوا هو توحيد الله بأفعاله، ومثلوا مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وتوحيد العبادة هو توحيد الله بأفعال عباده من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك. فالتوحيد نوعان، نوع يتعلق بما قام بالرب سبحانه وتعالى من صفات الكمال والأسماء الحسنى والصفات العظيمة وأيضا ربوبيته وخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى بأن يفرد بذلك ولا يجعل معه شريك في شيء من ذلك، ونوع يتعلق بأفعال العباد التي هي الأوامر والنواهي فيفرد الرب سبحانه وتعالى بها فلا يجعل معه شريك. إذن هذا هو الحد الجامع للتوحيد، اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة. توحيد الربوبية أينه في هذا التعريف؟ قال بصفات الكمال، والربوبية صفة الله جل وعلا، والرب اسم من أسمائه، وجميع معاني الربوبية هي من صفاته الملك والخلق، الملك الذي دل عليه اسمه الملك، والخلق الذي دل عليه اسمه الخالق، والقدرة التي دل عليها اسمه القدير. فالمطلوب في هذا الباب توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو المعرفة والإثبات والاعتقاد والإقرار والإيمان. أما الجانب الآخر فهو التوحيد العملي، فهذا يتعلق بأفعال العبادة التي يقوم بها العبد تعبدا وتذللا وخضوعا وطاعة لله سبحانه وتعالى من صلاة وصيام وصدقه غير ذلك. ثم بعد هذا الإجمال في حد التوحيد شرع في بعض التفاصيل المهمة، قال فدخل في هذا، يعني في هذا الحد، توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد تفرد الرب بالخلق والرزق، تفرد الرب، اعتقاد انفراد أو تفرد الرب بالخلق والرزق وأنواع التدبير، هذا توحيد الربوبية وداخل في الحد السابق، وقد أشرت إلى وجه دخوله فيه، اعتقاد تفرد الرب، هذا الاعتقاد هو التوحيد، هذا الاعتقاد هو التوحيد في هذا الباب، باب الربوبية، اعتقاد تفرد الرب سبحانه وتعالى بالخلق والرزق. الرزق فعل الله، الرزق فعل الله الذي نعتقد تفرده سبحانه وتعالى. أما الرزق يعني بكسر الراء فهو النعمة التي تفضل بها على عباده، أما الرزق بالفتح فهو فعله سبحانه وتعالى. فيقال اعتقاد تفرده بالخلق والرزق. الرزق فعل الله، والإحياء أيضا فعله سبحانه وتعالى، وأنواع التدبير، التدبير لهذه المملكة أو لهذه المخلوقات التي خلقها سبحانه وتعالى وأوجدها جل وعلا بقدرته. والله عز وجل كما أنه خلقنا لنعبده أيضا خلقنا لنوحده بربوبيته. ولاحظوا هذين النوعين من التوحيد في آيتين في القرآن بين فيهما مقصود الخلق. الأولى في الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والثانية في الطلاق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لماذا؟ يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فآية الطلاق فيها التوحيد العلمي، وآية الذاريات فيها التوحيد العملي الذي هو العبادة. وآية الطلاق فيها التوحيد العلمي الذي هو المعرفة والإثبات، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن الله خلقنا لماذا؟ لتوحيده. ما هو توحيده؟ توحيده في المعرفة والإثبات، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وتوحيد أيضا بالإرادة والطلب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال وتوحيد الأسماء والصفات، والعطف هنا على قوله توحيد الربوبية. وتوحيد الأسماء والصفات ما حده؟ قال هو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. هذا حد التوحيد الأسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا من غير تحريف، نعم من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. أيضا من توحيد الأسماء والصفات النفي، نفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكون العبد في هذا التوحيد منطلقا في إثباته ونفيه من القرآن والسنة، من القرآن والسنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. قوله رحمه الله من غير تشبيه ولا تمثيل، الأولى أن يقال من غير تكييف ولا تمثيل. والتشبيه والتمثيل في هذا الباب هما بمعنى واحد، ولهذا يعبر بعض أهل العلم تارة بنفي التشبيه وبعضهم يعبر بنفي التمثيل، والمراد واحد. ولكن الأولى كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يعبر بنفي التمثيل موافقة للقرآن، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا لما وقعت المناظرة بينه وبين خصومه من المتكلمين حول كتابه العقيدة الواسطية، قال لهم: لقد التزمت بها في هذا الكتاب ألا أذكر فيه إلا ما هو في القرآن حتى بالعبارة، ومثل على ذلك، قال: قلت بلا تمثيل ولم أقل بلا تشبيه، موافقة لقوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتكييف والتمثيل بينهما فرق. التكييف والتمثيل بينهما فرق، لأن التكييف هو إثبات التمثيل هو إثبات الصفة لله عز وجل على وجه يماثل وصف المخلوق. ولهذا لما سئل الإمام أحمد من الممثل، قال الذي يقول يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري، هذا هو الممثل الذي يثبت الصفة لله على وجه يماثل وصف المخلوق، هذا هو التمثيل. والتكييف هو إثبات الصفة لله تبارك وتعالى على وجه يماثل صفة المخلوق، وهذا هو التمثيل الذي ذكرناه، أو على وجه يقدره المكيف في ذهنه. ولهذا قال العلماء كل ممثل مكيف، كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا. فكل ممثل مكيف لأن الممثل في كل أحواله وقع في التكييف، أي جعل كيفية لصفة الله وهي كيفية صفة المخلوق. وليس كل ممثل مكيفا لأن وليس كل مكيف ممثلا لأن المكيف تارة يكون تكييفه بتمثيل، وتارة يكون تكييفه بوجه مقدر في الذهن عنده. فهذا هو الفرق بين التكييف والتمثيل، وكل منهما باطل وضلال وكفر بالله سبحانه وتعالى. وقول هو إمالة الشيء عن وجهه، هذا معناه. وفي باب الصفات إمالة نصوص الصفات عن مرادها ومعناها، إما بتغيير اللفظ أو بتغيير المعنى. ولهذا قال العلماء أن التحريف نوعان، تحريف لفظي وتحريف معنوي. تحريف اللفظي مثل محاولة الجهمية تحريف قوله وكلم الله موسى تكليما بقراءتها وكلم الله بنصب لفظ الجلالة حتى يكون المتكلم من؟ موسى وليس الله، هذا في اللفظ. والمعنوي إعطاء اللفظ معنى لفظ آخر، إعطاء اللفظ معنى لفظ آخر، مثل قول الرحمة إرادة الإنعام والغضب إرادة الانتقام، هنا أعطى اللفظ معنى لفظ آخر، هذا تحريف. والتحريف بقسميه باطل، وهو من سنن اليهود وطريقتهم، يحرفون الكلمة عن مواضعها. والتعطيل هو النفي، نفي الصفة وعدم إثباتها. قد قال أهل العلم كل محرف معطل وليس كل معطل محرفا، لأن من يحرف عطل الصفة لم يثبتها، والمعطل قد يكتفي بالتعطيل دون أن يشتغل بتحريف اللفظ، وإنما يعطله فلا يثبت المعنى الذي دل عليه اللفظ دون اشتغال منه بتحريفه أو صرفه عن معناه. قال وتوحيد الألوهية والعبادة، وهو إفراده، قوله وتوحيد الألوهية والعبادة هذا معطوف على قوله ودخل في ذلك توحيد الربوبية، أي دخل في ذلك يعني في الحد السابق توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. حد توحيد الألوهية هو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها من غير إشراك به، يفرد سبحانه وتعالى بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها دون إشراك به. فالعبادة كلها في نوعها وفي جنسها وفي كل فرد من أفرادها خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا يصرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. قال من غير إشراك به، والإشراك هو التسوية كما قال الله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقال الله تعالى عن أهل النار أنهم يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله. فمن سوى غير الله بالله سواء في الربوبية أو الأسماء والصفات أو الألوهية فقد وقع في الشرك، فلا يسوى سبحانه وتعالى بغيره. قال من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته. ثم شرع رحمه الله في أيضا بيان ما يدخل في هذه الأنواع الثلاثة، فبدأ أولا فيما يدخل في توحيد الربوبية. نعم. قال رحمه الله فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد وما سواه فقير إليه من كل وجه. ودخل في توحيد الأسماء. نعم. هنا أشار الشيخ رحمه الله إلى أن الإيمان بالقدر داخل في توحيد الربوبية، إلى أن الإيمان بالقدر داخل في توحيد الربوبية. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة كما هو واضح في حديث جبريل قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر يقول الشيخ داخل في توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية كما سبق بيان حده هو إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق وأنواع التدبير. أنواع التدبير ما هي؟ يحيي هذا ويميت هذا ويعز هذا ويذل ذاك، ويغني هذا ويفقر هذا، ويصح هذا ويمرض هذا، يتصرف في خلقه كيف يشاء. فالإيمان بهذا التصرف وهذا التدبير هو الإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا المتصرف المدبر لشؤون الخلائق، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا هو توحيد فهذا هو الإيمان بالقدر، وهو من الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى. والعلماء يقولون لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بمراتبه الأربعة التي هي العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. الإيمان بعلم الله عز وجل بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، والإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والإيمان بأنه سبحانه وتعالى بأن الأمور كلها بمشيئته عز وجل. ثم المرتبة الرابعة الإيمان بأنه خالق كل شيء، أنه خالق كل شيء. فهذه مراتب الإيمان بالقدر: علم وكتابة ومشيئة وإيجاد. والإيمان بمشيئة الله عز وجل وإيجاده للكائنات هو من الإيمان بربوبيته وتصريفه وتدبيره للكائنات وقيامه سبحانه وتعالى على كل نفس بما كسبت وتصرفه بالخلق كيف يشاء وقضاؤه فيهم سبحانه وتعالى بما يريد، هذا كله من الإيمان بالقضاء والقدر، وهو من الإيمان بربوبية الله عز وجل. نعم. قال: ودخل في تأكيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، والإيمان بها ثلاث درجات: إيمان بالأسماء، وإيمان بالصفات، وإيمان بأحكام صفاته، كالعلم بأنه عليم ذو علم، ويعلم كل شيء، قدير ذو قدرة، ويقدر على كل شيء، إلى آخر إيمانه من الأسماء المقدسة. وهنا يذكر الشيخ رحمه الله ما يدخل في توحيد الأسماء والصفات، فذكر أن مما يدخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله، فلا يكون الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى إيمانا بمجرد ألفاظ لا معنى لها، بل أسماء الله تبارك وتعالى كلها لها معاني ولها دلالات، فلا يكون مؤمنا بأسماء الله تبارك وتعالى إلا بالإيمان بمعاني أسمائه. وأسماؤه تبارك وتعالى ليست أعلاما صرفة محضة لا تدل على معاني، بل كلها أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف أي أوصاف أي دالة على معاني، فكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على ثبوت صفة كمال لله جل وعلا. ولهذا ينبه الشيخ رحمه الله أنه يدخل في الإيمان بالأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى. فمثلا العليم لا يؤمن بهذا الاسم من لم يؤمن بالعلم صفة لله. الرحيم لا يؤمن بهذا الاسم من لا يؤمن بالرحمة صفة لله. الخالق لا يؤمن بهذا الاسم من لا يؤمن بالخلق صفة لله، وهكذا. فمن الإيمان بأسمائه الإيمان بمعاني الأسماء. بل يقول الشيخ رحمه الله إن الإيمان بأسماء الله له ثلاث درجات، ويسميها أهل العلم أركان الإيمان بأسماء الله جل وعلا، أو مراتب الإيمان بأسماء الله، وهي ثلاثة: إيمان بالاسم، والإيمان بالصفة، والإيمان بأحكام صفاته. الإيمان بالاسم، والإيمان بالصفة، والإيمان بأحكام صفاته أي صفاته التي دل عليها هذا الاسم. ومثل قال: كالعليم. العليم اسم من أسماء الله، فمن أركان الإيمان به الإيمان به اسما لله، ومن أركان الإيمان به الإيمان بالصفة التي دل عليها وهي صفة العلم، ومن أركان الإيمان به الإيمان بالحكم الذي دل عليه وهو أنه يعلم سبحانه وتعالى. نعم. أيضا المثال الآخر: القدير، تؤمن به اسما لله، وتؤمن بثبوت القدرة صفة لله سبحانه وتعالى، وتؤمن بالحكم الذي دل عليه هذا الوصف وهو أنه سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة، أي تؤمن بها على هذه الطريقة. لكن نبه العلماء ومنهم الشيخ رحمه الله إلى أن أسماء الله عز وجل باعتبار الصفة التي تدل عليها أو يدل عليها الاسم قد تكون الصفة لازمة، وقد تكون الصفة متعدية. فإذا كان الاسم دال دالا على صفة متعدية فللإيمان به ثلاثة أركان وهي هذه التي ذكر الشيخ. وإذا كان الإثم دال على صفة لازمة فللإيمان به ركنان: الإيمان بالإثم والإيمان بالصفة التي دل عليها الإثم. ومن أمثلة ذلك الحي والعظيم والأول والسيد والأول والآخر والظاهر والباطن، هذه كلها أسماء تدل على صفات لازمة، وهناك أسماء كثيرة تدل على صفات متعدية. وإذا القاعدة في الباب أن الاسم إن كان دالا على صفة متعدية فللإيمان به ثلاثة أركان، وإن كان دالا على صفة لازمة فللإيمان به ركنان أو درجتان. نعم. ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية. طيب ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله ونعم وعظمته. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونواصل غدا إن شاء الله. الأخوان ما حددوا لي وقت وأظني أثقلت عليكم. تفضل. بارك الله فيك. سالم يقول: يا شيخ اذكر لنا امثله على التكييف والتعطيل. ممكن اضرب مثال بصفه واحده امرنا بالايمان بها وبين من خلاله اولا ما العقيده الصحيحه في هذه الصفه، ثم للتوضيح وبين حال كل من المكيف والممثل والمعطل والمحرف حيال هذه الصفة. مثال واحد وبقية الصفات الأمر فيها أو القول فيها كالقول في هذا المثال. قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. هذه الآية الكريمة دلت على ثبوت الاستواء صفة لله جل وعلا، فأهل السنة والجماعة أخذا من هذه الآية ونظائرها يثبتون هذه الصفة لله على وجه يليق بجلاله، فيقولون معتقدين إن الله جل وعلا مستوى على العرش استواء يليق به، استواء يليق به لا يشبه استواء المخلوقين. المخلوق يستوي على الدابة ويستوي على الفلك، لكن استواء المخلوق يليق بالمخلوق، واستواء الخالق عز وجل يليق به سبحانه، فيثبتون له استواء يليق به. ولا يحاول أحد منهم أن يوجد في مخيله أو في عقله حدا لهذا الاستواء، فلا يبحث في ذهنه عن كيفيته، ولا يسأل لا نفسه ولا غيره كيفية استواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه. فهذه عقيدة أهل السنة، يثبتون هذه الصفة لله جل وعلا على الوجه اللائق به، كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى المناهج المنحرفة التي وجدت في هذا الباب. المكيف ماذا يقول في الاستواء؟ الرحمن على العرش استوى. يقول: كيف استوى؟ يبحث عن هذا الاستواء كيفيته. ونحن في القرآن أخبرنا بأن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، ولم نخبر بكيفية هذا الاستواء. ولهذا يقول العلماء إيماننا بصفات الله سبحانه وتعالى أو إثباتنا لصفات الله إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فنحن نثبت وجود هذه الصفات لكن حدها وكيفيتها الله أعلم به. فهو عز وجل أخبرنا بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. ولهذا لما قال السائل لمالك رحمه الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، غضب مالك حتى علاه الرحضاء وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإذا التكييف هو محاولة معرفة كيفية الصفات، وهذا باطل وضلال، بل لا سبيل إلى معرفة كيفية صفة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني التمثيل. الممثل ماذا يقول في الاستواء؟ يقول استوى كاستوائنا، هذا التمثيل. فالذي يقول في استواء الله على عرشه بأنه كاستواء المخلوق هذا ممثل، والتمثيل كفر بالله سبحانه وتعالى. المعطل ماذا يقول في هذه الصفة؟ المعطل ماذا يقول؟ يقول لا، لم يستوي على العرش. هذا المعطل، التعطيل النفي. فالمعطل ينفي ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن التعطيل هو النفي. فالمعطل ينفي، يقول لم يستوي على العرش، هذا هو التعطيل. والأمر الرابع التحريف. المحرف يقول استوى على العرش، المراد به استولى عليه. يقول الاستواء ما نثبته، والمراد بقوله استوى على العرش أي استولى على العرش، استولى على العرش. فمن هذا المثال تعرف هذه المناهج: التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل، وهذه كلها مناهج ضالة منحرفة في هذا الباب. والحق ما عليه أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله عز وجل صفات كماله بدون تحريف وبدون تعطيل وبدون تكييف وبدون تمثيل. الرزق هو فعل الله، الرزق بالفتح فعل الله سبحانه وتعالى، مثل الإحياء والإماتة والخلق والتدبير، هذه كلها أفعال الله، وهو عز وجل يفرد بأفعاله، ومن أفعاله الرزق. أما الرزق بالكسر فهو الذي أنعم الله به على عباده، النعمة التي بأيديهم هي يقال عنها الرزق، فمن طعام وشراب ولباس وغير ذلك، هذه كلها رزق الله جل وعلا، فابتغوا عند الله الرزق. هذا يعني الرزق هنا النعمة التي ينعم بها سبحانه وتعالى على عباده. أما الرزق بالفتح فهو فعل الله، فهو فعل الله سبحانه وتعالى كالإحياء والإماتة والتدبير. نعم. الإنسان يقول كيف يكون الرد على من رد تقسيم التوحيد إلى هذه التقسيمات ويقول ليست من الكتاب والسنة؟ الذي يرد هذه التقسيمات هو يرد الكتاب والسنة، لأن هذه التقسيمات لم يأخذها العلماء إلا من الكتاب والسنة عن طريق الاستقراء التام لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والأمور التي تؤخذ بالاستقراء لا تعد من المصطلحات وإنما من الحقائق، ولهذا الأقسام الثلاثة للتوحيد ليست مصطلحا اصطلح عليه أهل العلم، بل هي حقيقة شرعية دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن يقل إن القرآن والسنة لا يدلان على هذه الأقسام الثلاثة ما عرف القرآن والسنة، بل يكفيه كما قال بعض العلماء أن يقرأ فاتحة الكتاب ليرى هذه الأقسام واضحة جلية أمامه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، فيها أقسام التوحيد الثلاثة واضحة. فمن يقول لا وجود لهذه الأقسام في القرآن والسنة هذا ما عرف القرآن والسنة. والعلماء رحمهم الله أخذوا هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد عن طريق الاستقراء، استقرأوا الكتاب والسنة، والأمور التي تعلم بالاستقراء هذه تعد حقائق ليست مصطلحات. ومن ذلك على سبيل المثال في اللغة، الآن عندما يقسم علماء اللغة الكلام إلى ثلاثة أقسام، يقسمون إلى ثلاثة أقسام: فعل واسم وحرف. لو نظرت في العرب الأوائل لم يفه منهم أحد بذلك، العرب الأوائل ما قالوا بهذا التقسيم، يعني على هذا الوجه القواعد المعروفة فيما بعد، لأن أمر مستقر ومعروف عندهم. لكن التقعيد والتقسيم وهذا كله من باب زيادة التفهيم والتعليم. فقولهم إن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، هذا ماذا يعد؟ حقيقة لغوية ولا مصطلح؟ حقيقة لغوية. لو أن إنسانا أتى وقال ما أعرف أحد من العرب الأوائل قال بأن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، ولا وجود لهذا التقسيم في كلام العرب الأوائل، فلا أقبل هذا التقسيم. ماذا يقول عنه أهل اللغة؟ يقول عنه مكابر. نعم، لأن هذه حقيقة واضحة بينة لا تحتاج إلى بيان ودليل، حقيقة لغوية عرفت باستقراء اللغة. أقسام التوحيد الثلاثة هذه حقيقة شرعية علمت باستقراء الكتاب والسنة، أخذها العلماء عن طريق الاستقراء. وكثير من الحقائق الشرعية عرفت بالاستقراء، يقول لك شروط كذا عددها كذا، أركان كذا عددها كذا. من أين جاءت هذه الأعداد إلا من طريق الاستقراء لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قد كتبت يعني قبل سنوات كتاب مطبوع ويعني اطلع عليه بعضكم، عنوانه القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. نعم. يقول كثير من العامة يوحدون الله بجميع أنواع التوحيد مع عدم علمهم بهذا التقسيم لأنواع التوحيد، فهل يلزمهم معرفة هذا التقسيم أو لا؟ هو المطلوب تحقيق التوحيد، وإلا مجرد الدراسة النظرية لا تكفي، المطلوب تحقيق التوحيد. فإذا حصل من العبد أن حقق التوحيد وقام بهذه الأمور فحصل المطلوب. وإذا كان الإنسان يقرأ كلام الله عز وجل ويؤمن بأنه الرب ويؤمن بأنه الخالق الرازق المدبر ويؤمن بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته ويعبد الله ولا يشرك به شيئا فقد تحقق المقصود. فالمطلوب هو القيام بهذا التوحيد. ولهذا لو أن إنسان عرف هذه الأقسام لكنه ناقضها بعمله وفعله فهذا المصيبة عليه عظيمة. نعم. سبحان الله. يقول هل تشتق الصفة من أسماء الله والعكس هل يشتق من الاسم الصفة؟ العلماء يقولون كل اسم يشتق لله منه صفة، بل بعض الأسماء تدل على أكثر من صفة، مثل السيد والصمد والعظيم هذه، والحميد والمجيد، هذه تدل على أكثر من صفة. وبعض الأسماء تدل على صفة، مثل العليم والسميع والبصير، ولا يوجد في أسماء الله إطلاقا اسم لا يدل على صفة، هذا لا يوجد، كل اسم من أسماء الله يشتق له منه صفة. فكل اسم يشتق لله منه صفة، أما الصفات فلا يشتق لله منها أسماء، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية. فمثلا من صفاته الاستواء، دل عليه قول الرحمن على العرش استوى، ومن صفاته النزول، دل عليه قوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، والمجيء دل عليه قوله تعالى وجاء ربك. فهذه الصفات فلا يشتق لله منها أسماء، لا يقال من أسمائه النازل والمستوي والجائي ونحو ذلك. فكل اسم يشتق لله منه صفة ولا عكس. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.